بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قلنا النداء أتى من الله تبارك وتعالى بوصف الإيمان، وهذا يقتضي أن الذي يأمر الله تعالى به إنما هو من مستلزمات الإيمان، يعني من الأمور التي لا يتم الإيمان إلا بها. فإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الذي يحبونه والذي هو الرابط بينهم وبين ربهم، ألا وهو الإيمان به سبحانه وتعالى، فاعلم أن الذي يأمرك الله تعالى به أو الذي ينهاك الله تعالى عنه إنما هو ليتمم لك إيمانك، ليتمم لك إيمانك. فربنا تبارك وتعالى يريد من المؤمنين ألا يكون عندهم ما يخدش إيمانهم أو ينقص من دينهم، فأمرهم بأن يدخلوا في السلم كافة. وقلنا كافة إما أن تكون حالا على المدخول فيه، وإما أن تكون حالا على الداخل. ما معنى حالا على المدخول فيه؟ يعني حالا على الإسلام، يعني أن تدخل في السلم كله، أن تدخل في الإسلام كله بجميع تفاصيله وبجميع أصوله وفروعه ومسائله وشرائعه وما إلى ذلك مما جعله الله تعالى من هذا الدين، ولا يجوز لك أن تكفر بشيء منه، ولا أن تتولى عن شيء منه، ولا أن تعرض عن جزئية ولو كانت قليلة منه. فينبغي أن تدخل فيه كله بكل تفاصيله، وأن تؤمن بكل ما جاءك من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حالا على المدخول فيه. يفهم منه مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ ادخلوا في السلم كافة، يعني لا تدخلوا في أي شيء إلا فيه، يعني إياكم أن تأخذوا شيئا من غيره مهما كان صغيرا، ربما لا يقيم الإنسان له اعتبارا فيظن أن الأمر يعني عادي أن نأخذ فكرة من هنا، مسألة من هناك، عبادة من هذا الدين، يعني ملة أو شيئا من ملة أخرى أو شيء من هذا. هذا كله ينهى الله تعالى عنه بصورة غير مباشرة. ادخلوا في السلم كافة، فتقتضي على الفهم الأول، يعني على الفهم على أنها حال على المدخول فيه، تقتضي أمرين: تقتضي أن تدخل فيه كله، وأن تكفر بكل ما سواه. أن تدخل فيه كله وأن تكفر بكل ما سواه، فكل ما سوى الإسلام لا يجوز لك أن تتخذه دينا مهما قللت من اعتباره، ومهما صغر في عينك، ومهما كان يعني حقيرا في نظرك، ليس لك أن تتخذه دينا. على الفهم الثاني قلنا أن يكون حالا على الداخلين. من هم الداخلون؟ الذين آمنوا، الذين وصفهم الله تعالى بالإيمان واشترط عليهم حتى يتم إيمانهم أن يدخلوا كلهم في الدين، أن يدخلوا كلهم في السلم، أن يدخلوا في الإسلام. وعبر عن هذا الأمر بالسلم ولم يعبر عنه بالإيمان، أنه ناداهم بأي لفظ؟ ناداهم بيا أيها الذين آمنوا. فلم يقل لهم ادخلوا في الإيمان، لأنك لن تكون مؤمنا حتى تسلم وجهك لله، فبين لك الشرط الذي به تكون مؤمنا. كيف تكون مؤمنا بالله؟ أن تسلم أو أن تسلم وجهك لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء هم المؤمنون. فالمؤمنون هم الذين يسلمون وجوههم لله عز وجل. ما معنى يسلمون وجوههم؟ المقصود فيه الوجه وحده أو شيء آخر؟ المقصود أنهم لا يتوجهون، أي لا يقبلون إلا على دين ربهم جل وعلا. الذي يتوجه إلى شيء، ما معنى يتوجه إليه؟ يعني يدير قبله إليه، يدير وجهه إليه، يعني يقبل عليه، يعني لا يأخذ إلا منه، هذا هو الذي يقبل أو الذي يسلم وجهه لله. فليس عنده شيء يريده إلا الله، وليس عنده رضا أحد يريده إلا الله، وليس عنده أحد يريد أن يعني يعبده وأن يقيم دينه إلا دين الله سبحانه وتعالى. إذن أمرهم بأن يدخلوا في السلم كافة، أي بفروعه وشرائعه كافة، أي بكل أفرادهم وجماعاتهم وما إلى ذلك، حتى يكونوا مؤمنين. ثم بين لهم الأمر الذي به يتحصنون والأمر الذي به يتجنبون أن لا يدخلوا في هذا الدين، يعني الأمر الذي يمنعهم من أن لا يدخلوا في الدين كافة أو أن لا يدخلوا في السلم كافة. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فماذا تفعل لك خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان إنما هي خطوات لتمنعك من الدخول في السلم كافة. خطوات الشيطان إنما هي خطوات تمنعك من الدخول في السلم كافة. وهكذا هو دأب القرآن، كلما أمرك بأمر لا بد، هذه قاعدة مضطردة لا تتبدل على مدار السور والآيات، لا يأمرك الله تعالى بأمر إلا وبعده ما يعينك على إتمام الأمر أبدا. لا يأمرك بأمر إلا وسيبدأ يذكر لك بعد الأمر ما يعينك ويساعدك على إتمام هذا الأمر والامتثال لله فيه. ولا ينهاك عن شيء إلا وسيأتي بعد النهي ما يعينك على اجتناب هذا المنهي عنه. وهكذا في كل القرآن، انظروا إلى كل الأوامر وكل النواهي التي في كتاب الله جل وعلا، وانظروا ماذا يأتي بعدها. لابد أن يأتي بعدها ما يعينك على الامتثال، ما يعينك على الانصياع، ما يعينك على الطاعة، هذا لابد منه. فلما قال للمؤمنين ادخلوا في السلم كافة، كان ينبغي أن ماذا؟ أن يذكر لهم كيف تدخلون في السلم كافة، كيف لا يعني تكونون من الذين دخلوا في السلم وتركوا شيئا منه لم يدخلوا فيه، كيف تتجنبون هذا؟ قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من دأب الشيطان ومن عمله الذي لا يفطر عنه ومن همه الذي لا يكسل عنه هو أنه يريدك أن ماذا؟ ألا تدخل في السلم كافة، فلا تتبع خطواته، فلا تتبع خطواته. وهذا يدل دلالة أخرى على أن الشيطان لا يأتيك فيقول لك: يا عبد الله اترك دين الله، لأن الله وصف عمله بإيش؟ بالخطوات، والخطوات هي التي تكون خطوة بعد خطوة، درجة بعد درجة، مرحلة بعد مرحلة. طبعا قلنا هو همه ودأبه وأقصى أمانيه أن يكفر العبد بربه، هذا أقصى أمانيه، هذا ما يعني يجعله قد أتم المهمة على وجهها الذي يريد. لكن هل يأتي من أول الأمر فيقول: يا عبد الله أكفر بالله؟ ما هو عارف المسألة هذه يعني فيها في يعني حدود حمراء عند العبد المؤمن، ولا يمكن أن يعني يأمره بالكفر فيكفر، لابد أن يصده. والشيطان لمن لا يعرف عنه سلوكه لا يضيع وقتا في وسوسة لا تنفع، لا يضيع وقته في وسوسة لا تنفع، لذلك فهو يتبع خطوات، فيتبع خطوات. لا شك الخطوة الأخيرة ما هي؟ الكفر بالله. لكن أن يأتي إلى عبد حصن نفسه من الكفر وحمى نفسه من الشرك وجعل عنده الموانع التي تمنعه من الكفر والشرك بالله تعالى، فيقول له أشرك بالله واكفر بالله واترك دين الله ويضيع وقته معه، هذا لا يفعله الشيطان، هذا لا يفعله الشيطان، فلا يضيع وقته في وسوسة ليس من ورائها نفع له. طيب ماذا يفعل؟ هو عنده 6 مراحل، 6 خطوات يتبعها في وسوسته للعبد وفي خطواته التي يستدرج بها العبد، وأتكلم هنا عن العبد المؤمن الذي آمن بالله عز وجل. أما العبد الكافر أو يعني الذي على شفا حفرة من الكفر، هذا أول ما يأتيه بأي شبهة يكفر فيها ترى خلص انزلق راح. أو عبد كافر يعني غالبا يعني يجنب الشيطان نفسه، يعني مضيعة وقت مع إنسان كافر، قد يوسوس له بفعل فواحش، قد يوسوس له ليفعل أمور أخرى أعظم من الفواحش، ربما يوسوس له مثلا بأمور والعياذ بالله من أشنع الأمور مع أنه كافر، لكن الدأب الذي يدأبه مع من؟ مع المؤمن، التعب الذي يتعب به. ومثلوا هذا باللص، ماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ بيت خرب ليس فيه متاع، ليس فيه ذهب ولا فضة، لما يدخله اللص؟ ليس له فيه مأرب، لذلك لا يدخل اللص ويتعب نفسه ويخطط وينظر من أي الأبواب يدخل ومن أي الشبابيك يدخل ومن أي، إلا إذا كان البيت إيش؟ مليئا، إلا إذا كان البيت مليئا يعني فيه شيء يعني يستحق التعب والمخاطرة من أجله. فيبدأ أول خطواته، أول ما يفكر فيه كما قلنا الكفر والشرك بالله عز وجل. فلو رأى أن العبد لا تنفع معه الوسوسة في الكفر، عبد عنده مناعة ضد الكفر، والمناعة هذه من الله، ولا نقول إنها من العبد، ولو كان الإنسان أكثر الناس علما بالشرك وبعدا عنه فلا يمنعه من الشرك إلا ربه، لذلك فإنه يعني يقيس بهذا المقياس. هذا العبد كم بينه وبين الشرك؟ في بينه بون شاسع جدا وبعد شاسع جدا، فلا يتعب نفسه معه. ينتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية تبديل دين الله. إيه؟ من يعني من أقصى الأماني إلى أدنى الأماني. أول خطوة الكفر أو الشرك بالله عز وجل. الخطوة الثانية فيما إذا رأى أن الخطوة الأولى لن تنفع، قبل أن يتخذها، قبل أن يجربها، يقيس الأمور، إذا رأى أنها لا تنفع ينتقل إلى الثانية. الثانية تبديل دين الله، ولو كان هذا التبديل باسم الدين فهو أحب إليه، أحب إليه، أحب إلى الشيطان أن يبدل العبد دين ربه ولو كان يبدله باسم الدين. نعم، وهذا هو الابتداع في الدين والإحداث في دين الله عز وجل. وهذا غالبا يكون سهلا على الشيطان فيما إذا كان العبد غير محصن من هذا، يعني في عنده ليس عنده المناعة الكافية لتمنعه من التبديل، فيأتيه من باب حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، قل زد في الدين، ابتدع في الدين، أحدث في الدين، افعل كذا، يزيد في دين الله عز وجل باسم الدين. لذلك هؤلاء كانوا من الأخسرين أعمالا. سبب أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أصعب الأمور على الإنسان أن تقنع إنسانا أحدث في دين الله وهو يظن أنه يرضي ربه. العاصي ومرتكب الكبيرة الغالب في حاله أنه يرتكب الكبيرة وهو وجل وهو خائف، يرتكب الكبيرة وهو خائف، الغالب في هذا أقل عارف حاله في خطر أو يعرف أنه يغضب الله عز وجل. أما إنسان تأتي إليه وقد بدل في دين الله وهو يظن أنه أكثر الناس إيمانا وعملا صالحا في الأرض، هذا مصيبة، مصيبة، وإقناعه صعب جدا، إقناعه صعب جدا. لذلك هذا يأتي في الدرجة الثانية من عمل الشيطان، يأتي في الدرجة الثانية من عمل الشيطان، وهو يؤدي بعد حين إلى الدرجة الأولى وإلى الخطوة الأولى. يعني ليس بين الكفر والإحداث إلا خطوة، خطوة يكون فيها المحدث محدثا فإذا به صار مشركا عياذا بالله. لما؟ لأن الإنسان إذا ما بدأ يحدث في دين الله عز وجل فقد وقر في نفسه أن هناك من يشرع مع الله ولو بطريقة غير مباشرة، صار في نفسه، صار قد وقر في نفسه أن هناك من يقول حلال غير الله، هناك من يقول حرام غير الله، هناك من يحق له أن يزيد في دين محمد صلى الله عليه وسلم غير محمد عليه الصلاة والسلام. هذا إذا وقر في قلبه ولو بطريقة خفية فإنه ليس بينه وبين الشرك إلا خطوة واحدة، فهي أحب الأشياء إلى الشيطان بعد الكفر والشرك. هنا ننبه إلى مسألة مهمة وهي التمادي في وصف الأعمال بالبدعة والإحداث، وإنما نتكلم عن الإحداث والبدعة التي يتفق أئمتنا على أنها بدعة محدثة، وليس كل ما قيل فيه إنه بدعة فهو بدعة، وليس كل ما وصف بالإحداث فهو إحداث. لأن رأينا على مر التاريخ أن كل ما أتى إنسان بمسألة لم تعجب آخر وصف فعله بالإحداث. ليس هذا الذي نريد، ليس هذا هو الذي نريد، الذي نريده هو الإحداث الذي جاءت به الفرق المبتدعة التي وصفت بأنها فرق ضالة خرجت عن الفرقة الأصل ألا وهي فرقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الإحداث الذي نريده. أما عمل من هنا، الإحداث الذي نريده هو الإحداث الذي اتفقت به الأمة على اتفقت على الأمة وجاءت به فرق ضالة خرجت عن فرقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فينبغي أن نميز بين البدعة التي عانيناها في هذا الكلام وبين البدعة التي قد يسميها فلان أو فلان من الناس إنها بدعة. إن الفرق يعني مثلا بدعة الخوارج، ليس واحد من أئمة الإسلام إلا وسمى فعل الخوارج ابتداعا. بدعة الرافضة، ليس واحد من علماء الإسلام إلا وسمى ما فعلوه بدعة محدثة في الدين. بدعة الجهمية، بدعة المعتزلة، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، وما إلى ذلك من هؤلاء الفرق الضالة التي خرجت عن النهج المحمدي على نبينا الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين نصف عملهم بالبدعة. ويكونون محط عمل الشيطان في الخطوة الثانية التي تكلمنا عليها. أما عمل لم يعجب أحدا من العلماء أو لم يستسغه واحد من الأئمة فوصفه أنه بدعة أو محدثة أو شيء من هذا، فهذا ليس هو الذي نريد، وهذا محل خلاف ونقاش وحوار بين أهل العلم، قد يثبت أنها بدعة وقد لا يثبت أنها بدعة، فليس كل ما قيل فيه إنه بدعة فهو بدعة، وضابط البدعة ضابط قوي وشديد، لا يوصف أي فعل بالبدعة إلا بعد توفر الشروط التي ينبغي أن تتوفر، وشروط كون العمل بدعة شروط صعبة جدا. يأتي إن شاء الله تعالى لنا لقاء نتكلم فيه على هذه الشروط ونضبطها بإذن الله عز وجل. ما هو البدعة؟ درجات، إذا أردت أنها من حيث اللغة طبعا درجات، من حيث اللغة درجات، لكن من حيث أنك تنسبها أو تنزل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا، هي واحدة، بمعنى أنها الضلالة ضلالة. البدعة التي نريد هي البدعة التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بالضلالة، عرفنا كيف؟ أما أن تكون البدعة من حيث اللغة درجات، يعني هناك ما استحدث فكان مثلا ينبغي استحداثه فلا نقول إنها ضلالة، يعني مثلا من باب التمثيل في الدين بدعة واجبة، طيب، وهذا كلام أكثر أئمة الإسلام. من يستطيع اليوم أن يقرأ في كتاب الله تعالى وأن يفهم منه حتى يدرس علم النحو؟ من عنده استطاعة؟ علم النحو بدعة، في كان علم النحو أليس من الدين؟ أليس من الدين؟ تعلم النحو أليس من الدين؟ أليس محدثة بدعة؟ بدعة، لكنها بدعة واجبة. حسنة ونص، صحيح؟ فكما قلنا ليس كل ما أحدث يصح أن نسميه بدعة. البدعة التي نريدها هي البدعة التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. والبدعة التي ذكرناها وغيرها من البدع التي أتت على مر التاريخ من رؤوس فرق الابتداع. شرع هذا ذكر. والصحابي لما قال هذا إنما قاله مجتهدا لعلمه أن الوحي يتنزل، وقد يصدقه وقد يخطئه، فلما خطأه، إذا خطأه سيتركه، فلما صدقه وأقره على ذكره صار الذكر سنة، لله تعالى أن يعني لك أن تحمد الله تعالى بمحامد في مكان فتح الله لك فيه المحامد، أما في مكان جعل فيه أذكارا ثابتة مخصصة طبعا هذه من ضوابط بدعة، حتى ما أدخل في موضوع يعني طويل، فإن شاء الله نجعل يعني لقاء خاص في موضوع البدعة وضوابطها وكيف نحكم على العمل أنه بدعة أم لا. طيب، فينبغي أن نحكم هذا بضوابطه. فإذا رأى الشيطان أن العبد حصن نفسه أو حصنه الله تبارك وتعالى من البدع، فلا يزيد في دين الله تعالى، ولا يحل لنفسه أن يبتدع في دين الله، ولا أن يحدث فيه ولا شيء من هذا، وإنما هو متبع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة ارتكاب الكبائر. الخطوة الثالثة ارتكاب الكبائر، فيوسوس له بالكبائر على أنواعها، من قتل أو زنا أو شرب خمر أو نحوها مما حرم الله تعالى ورتب على تحريمه عقوبة خاصة، وهذه الكبائر. فإذا رأى الشيطان أن هذا العبد قد يعني كذلك امتنع وحصنه الله تعالى ونجاه من هذه الكبائر ووقاه منها، فما استطاع أن يوسوس له بفعل كبيرة من الكبائر، فالخطوة الرابعة أن يرتكب صغيرة من الصغائر. ما ارتكب كبيرة، خليه يرتكب صغيرة. انتبهوا، الشيطان هو لا يريد الآن، لما يوسوس له بالصغيرة هو لا يريد الصغيرة بذاتها، وماذا يريد منها؟ يريد منها الانتقال التي بعدها، أنه يعلم أنه إذا ما وضعه على سكة العصيان كما قلنا كصخرة دفعتها من أعلى جبل، كصخرة دفعتها من أعلى جبل، من يمسكها؟ خلاص، فهو يريد أن يضعه على السكة، على سكة العصيان ولو بصغيرة، فيقول في نفسه إني لو وضعته على سكة العصيان بصغيرة فإني لن ألبث أن أجعلها صغيرتين ثم ثلاث صغائر ثم أربعة، ثم أجعله يصر عليها، ثم أجعله يكبر فيها، ثم أجعله يدخل عليه بالكبيرة، ثم من الكبيرة إلى كذا، ثم إلى أن يصل به إلى آخر المطاف، ألا وهو الكفر بالله. فهو لا يريد الصغيرة بذاتها، ويريد الصغيرة أن تكون مدخلا لبقية الخطوات. عرفنا كيف؟ يعني ليس المراد الصغيرة وحدها، المراد ما بعدها، وإنما الصغيرة مفتاح ليدخل حتى يضعه على سكة العصيان ثم يتدرج به إلى أعلى المعاصي. فإذا وجد أنه بالصغائر كذلك صعب، عبد يعني متمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى جدا وثابت على أمر الله تعالى جدا، فما استطاع أن يوحي إليه بصغيرة من الصغائر، فماذا يفعل فيه؟ قال يلهيه بالمباحات. مباحات، مباح، اعمل رياضة يا أخي. رياضة حرام؟ لا، بس رياضة ساعتين ثلاثة أربعة، التهي التهي التهي، ماذا عندك؟ ها؟ افعل افعل ما يعني ما يحلو لك، مباح وحلال، حد حرم؟ ما حد حرم، فافعل ما يحلو لك مباح، لكن ماذا يريد منه؟ ضياع أوقات، ضياع أوقات، حتى ينغمس العبد بالمباح فينسى الطاعة، فإذا نسي الطاعة لعلها تدخل صغيرة، فإذا دخلت الصغيرة لعلها تدخل الكبيرة، يريدك أن تلتهي، أن تكون منغمسا في الدنيا، ما استطاع لا بالكفر ولا بالبدعة ولا بالكبيرة ولا بالصغيرة. أخي مباح، مباح أي شيء، بس إلهي نفسك، ضيع نفسك، ضيع وقتك، انغمس في الدنيا. وهذه الخامسة. السادسة وهي التي لا يتنبه إليها إلا من أوتي فهما في دين الله عز وجل، يلهيه بالمفضول عن الفاضل. تصور شيطان يقول لك اقرأ البخاري، تتصور شيطان يقول لك اقرأ البخاري؟ ممكن حد يتخيلها؟ إذا كان موعد وردك من القرآن اقرأ البخاري، شايف وين موعد القرآن؟ لا لا لا، البخاري لك زمان ما قرأته يا شيخ، في التفسير الفلاني والله فيه مسائل لطائف عجيبة جدا، اقرأ فيه. لما؟ في شيء فاضل يريدك أن تتركه، يعني يصل الشيطان لمرحلة أن يأمرك بسنن وفضائل ونوافل ويعني خيرات وبركات، لما؟ حتى لا تفعل ما هو خير منها، حتى لا تأتي ما هو أفضل منها، فتكون سببا في أن تترك الفاضل وتنغمس بالمفضول، ثم لعلك تترك المفضول، لأنك أنت أصلا أنت ما دخلت بالمفضول من باب أنه وقته، والداخل إلى الشيء في غير وقته لا يلبث أن يسأم منه، الوقت ليس بركة، الوقت الذي جعل للقرآن إن جعلته لغيره ولو لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم لن تنتفع من الحديث، هذا وقت تنتفع به من الكتاب، فلئن تركته وأعرضت عنه فذهبت حتى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تنتفع، ستسأم، ستكل، ستمل، ولن يدخل في قلبك العلم المناسب، تترك تذهب للمباح، من المباح قد تدخل صغيرة، من الصغيرة قد تدخل كبيرة، خطوات ليصل في نهاية المطاف إلى أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. من الكبائر للمحدثات، لا قد يكفر إذا كان سهي، يعني ممكن واحد ما عنده شيء، لا قد يجد الطريق الكفر للعبد هذا سهل، يعني ربما يكون إنسان ما عنده شيء، لا صغار ولا كبائر ولا شيء، شبهة في الكفر يصدقها العبد فتدخل في قلبه فيكفر، لكن هذه لا داعي، يعني تكون نادرا، يعني إذا قلت هذه السادسة لا يعرفها إلا من أوتي فهما، يعني متى تميز أن هذه وسوسة ولا هي حاجة شرعية؟ بدأ فهم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الإمام من عرف خير الخيرين وشر الشرين، الإمام والذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، معرفة الخير من الشر أمر يعني قد يكون من أسهل الأمور، أن تعرف الخير من الشر سهل، الخير من الخير، الخير من الأخير، الشر من الأشر، نعم، فهذه من أصعب الأمور، أن تفاضل بين المسائل وأن تفاضل بين الأعمال، هذه من أصعب الأمور. طيب قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فبين الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الخطوات وأنه لا يأتي إلى العبد دفعة واحدة ليأمره بالخروج من الدين، فبين تعليل ذلك لما يفعل الشيطان هذا، قال لأنه عدو مبين، وهذا أدعى لكي تحذر منه ولكي لا تأمنه لحظة. لماذا؟ قال لأنه عدو مبين. ما معنى عدو مبين؟ المبين هو من الإبانة، المبين من الإبانة. طب ما هي العداوة المبينة؟ العداوة الظاهرة، يعني التي يجهر بها صاحبها ولا يخفيها، ما عنده مشكلة أبدا الشيطان في أن يظهر لك العداوة ويقول لك أنا عدو لك، ظاهرة بينة واضحة. ومن إبانة العداوة، يعني من ظهور العداوة، أنها لا تنفك، كل عداوة في الدنيا قد تنقلب إلى إلفة وصداقة وولاية، كل عداوة في الدنيا. أي كافر اليوم على وجه الأرض، أكثر كفار الأرض اليوم لو قال لا إله إلا الله صار أخا لنا، انتهت العداوة راحت. أما الشيطان عدو مبين، مبين، يعني من ظهور العداوة أنها لا تنفك، لا تنقطع، لا تنقضي، لا تنتهي، تبقى العداوة قائمة. ثم هي ظاهرة، ثم هي ظاهرة، ولا يخفيها ولا يتبرأ منها ولا يعني يستحيي بها ولا بل، ويظهرها ومن أول ما تولد ويعطيك دفع على الحساب في العداوة، ينخسك نخسة حتى تبكي. لما؟ هذا دليل عداوته، ينخسك إذا ما نزلت من بطن أمك لتبكي. لما يفعل هذا؟ ينبئك من أول لحظة تنزل فيها الأرض، ينبئك أنا عدوك بهذا الشكل. لا، في تحاليل علمية لكن لا نرتضي منها إلا ما قاله عليه الصلاة والسلام. لا أدري، ما حضرت ولا اجتماع من الاجتماع. الشيطان الذي يوسوس هو الشياطين باختلاف أشكالهم وألوانهم و... لكن الذي ينصب عرشه إبليس نفسه، إبليس ينصب عرشه على الماء ويستدعي الشياطين. الشياطين يعني بتفاصيلهم، ويبدو أنه لكل مثلا لكل بلد، لكل مكان، لكل طائفة، لكل فرقة، لكل لها شياطينها الخاصة المدربة على يعني على الدخول إلى هذا النوع من الناس. طيب، يعني أهل السنة لهم شياطينهم، حتى من بين أهل السنة في أنواع خاصة، العلماء لهم شياطين، الجهال لهم شياطين، عامة الناس لهم شياطين، النساء لهم شياطين، الأولاد لهم شياطين، فكل نوع لهم الشياطين الخاصة التي هي متمرسة، متدربة، متمرنة على مثل هذا النوع من البشر، بيعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يفكر وسلوكه إلى آخره، وكيف ما هي المداخل يدخل فيها عليه. أهل المعاصي لهم شياطينهم، أهل الطاعات لهم شياطين، أهل المساجد لهم شياطينهم، كل شيء له يعني غير القرين، غير القرين. هو قد يكون جنا ثم إذا كفر صار شيطانا. لا، ما ضروري يولد كافر، لا، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها وينصرانها، نفس الشيء. الشيطان إذا قلت الشيطان بأل العهد يعني مقصود فيها إبليس، لكن كون أنه جاء الشيطان فوسوس له، ما شرط يكون جاء إبليس، قد يكون جاء شيطان ثاني. القرين لتسهيل المهمة، القرين حتى يسهل مهمة الشيطان، القرين نحكي فيه بعدين إن شاء الله حتى ما بقاف بإذن الله إن شاء الله. نعم. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. قوله هل ينظرون إلا، وهذه تفيد الحصر، يعني ليس النظر إلا النظر يومها، ليست الرؤية إلا الرؤية يومها، وكل ما ترون في هذه الأيام في حياتكم الدنيا إنما رؤيا قاصرة، نظر قاصر، نظر ضعيف، نظر لا يبلغ حقائق الأمور، نظر لا يريك الحق حقا ولا الباطل باطلا. أما يومها فهو النظر النظر، كما قال تعالى: فبصرك اليوم حديد. فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هذا هو الذي يمكن أن تطلق عليه كلمة نظر، لكن الله جل وعلا قال ينظرون، وما قال يرون ولا قال يبصرون. ما الفرق بين النظر والرؤية والبصر والمؤانسة؟ هي أربعة بمعنى الرؤية، لكنها درجات: النظر والرؤية والبصر والمؤانسة. إني آنست نارا، ما هيك؟ رأيت. طيب شو الفرق؟ نظر ممكن شفت مراتب إدراك العين، مراتب إدراك العين تكلمنا على ظن تكلمنا مرة وين بس دمتي دي أجله. صحيح. هنا لا أذكر فيها الينظرون، لكن هذه ما أذكر. هاي كمان أي. طيب نعم، فالمرة القادمة إن شاء الله بس ذكرونا نبدأ بقوله فإن زللتم قبل ما ندخل في هل ينظرون. وصلي اللهم وسلم وبارك.